الدرة المضية في القراءات الثلاث نظم الإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري رحمه الله. قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا وصلي على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا. وبعد فخذ نظمي حروفا ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي أن يمنا فتكملا. أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا. ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق مع إدريس عن خالف تلا. لثان أبو عمرو ولوال نافع وثالثهم مع أصله قد الصلاة. ورمزوهم ثم الرواة كأصلهم فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلا. باب البسملة وأم القرآن. وبسمال بين السورتين أئمة وماليك حزفز والصراط فيها سجلا. وبالسين طب واكسر عليهم إليهم لديهم فتى والضم في الهاء حللا. عن الياء إن تسكن سوى الفرد والضم تزل طاب إلا من يوليهم فلا. وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساكن أتبعا حزيره أصله تلا. الإدغام الكبير. وبالصاحب ادغم حط وأنساب طب نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا. بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتابا بأيديهم وبالحق أولا. وأد محض تأمنا تمارا حولا تفكر طب تمدونا حوى أظهرا فلا. كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيات في حلا. هاء الكناية. وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آل والقصر حملا. كيتقه وامدد جد وسكن به ويرضه جا وقصر حم والإشباع بجلا. ويأته أتى يسر وبالقصر طف وأرجه بن وأشبع جد وفي الكل فانقلا. وفي ياده قصر طل وبنت رزقانه وها أهله قبل امكث الكسر فصلا. المد والقصر. ومداهم والسط ومن فاصل قصرا ألا حز وبعد الهمز واللين أصلا. الهمزتان من كلمة. لثانيه ما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا. آمنت مخبر طب أئنك لأنت أدآن كان فر واسأل ما عذهبت من حلا. وأخبر في نولا إن تكرر إذا سوى إذا وقعت مع أول الذبح فاسألا. وفي الثاني أخبر حطس والعنكب عكسا. وفي النمل الاستفهام حم فيه ماكلا. الهمزتان من كلمتين. وحال اتفاق سهل الثاني إذ طرى وحققهما كالاختلاف يعيونا. الهمز المفرد وساكينه حقق حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا ورئيا فأدغنه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد جد ونحوى مؤجلا. كذا كاقرس تهزي وناشية ريا نبوي يبطشان أكخاس أن ألا. كذا مولئت والخاطئ هوى بأهفئه فأطلق له والخلف في موطئا إلى. ويحذيف مستهزون والباب ما اعتقوا يطو متكا خطين متاكئي أولى. كمستهزئي منشون خلف بدا وجزء ندغم كهيئة والنسيء وسهلا. أريت وإسرائيل كائن ومد أد مع اللائها أنتم وحققهما حلا. لئلا أجد باب النبوآت والنبي أبدل له والذئب أبدل فيجملا. النقل والسكت والوقف على الهمز. ولا نقل إلا الآن مع يونس بدأ ورد أو وأبد الأم ملؤوا به انقلا. من استبرق طيب وسلمع فسلفشا وحقاق همز الوقف والسكت أهملا. الإدغام الصغير وأظهار إذ مع قد وتائي مؤنث ألا حز وعند الثائل التاء فصلا. وهل بل فتنهل مع ترى والباب فنبذت وكوفر لي يرد صاد حولا. أخذت طلورستم حما فد لبثت عنهما دغم عذت أبذع كسا حلا. وياسين نون دغم ثدا حط وسين ميم فز يلها فاظهر أد وفركب فشاء لا. النون الساكنة والتنوين وغنات يا والواو فزوا بخا وغين الإخفاس وينغض يكن منخنق ألا. الفتح والإمالة وبالفتح قهار البواريض عاف معه عين الثلاث ران شاجاء ميلا. كالأبرار رؤيا اللام توراة فد ولهتم الحزن سوى أعمى بسبحان أولا. وطل الكافرين الكل والنمل حط ويا ياسين يمن وافتح الباب إذ على. الراءات واللامات والوقف على المرسوم كطالون راءات ولامات مثلها. وقف يا أبه بالهاء لا حم ولم حلا. وسائرها كالبز معه وهي وعنه نحو عليهنه إلي يهر والملا. وذو ندبة مع ثم طب والها حذفا بسلطان يهمان وما هي موصلا. حماه وأثبت فز كذا حذف كتابي حسابي تسنق تد لدى الوصل حفلا. وأيا بأيا ما طوى وبما فدا وبالياء إن تحذف لساكينه حلا. كتون النذر من يؤت واكسر ولا ممال مع ويك أنه ويك أنا كذا تلا. يا آت الإضافة كقانون أدل دين سكي وإخوتي ورب افتح اصلا واسكن الباب حملا. سوى عند لام العرف إلا الندى وغير محياي من بعد اسمه واحذفا ولا. عبادي لا يسمو وقوم استحله وقل لي عبادي طب فشاواله ولا لدى لام عرف النحو ربي عبادي لن ندام السيئتان أهلا كريم لا الياءات الزوائد وتثبوت في الحالين لا يتقي بيوسف حز كروس الآي والحبر موصلا يوافيق ما في الحرز في الداعي واتقوني تسألني تؤتوني كذا اخشوني مع ولا وأشركتموني الباد تخزوني قد هداني تابعوني ثم كيدوني وصلا دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتابعا ألا تلاقي التنادي من عباد التقوطم دعاء اتلو واحذف معتم دونني فلا وآتان نمل يسر وصل وتمت الأصول بعون الله درا مفصلا باب فرش الحروف سورة البقرة حروف التهج افصل بسكت كحاء ألف ألا يخدعون على محجا وشم منطلا بقيلا وما معه ويرجاع كيف جاء إذا كان للأخرى فسمي حلا حلا ولم رتل عكس أول القص هو هي مله وثم هو سكنا أد وحملا فحرك وأين ضم ملائكة اسجدوا أزلا فشال خوف بالفتح حولا وعدنت لبارك باب يأمر أتمحهم أسارا فدا خف الأماني مسجلا ألا يعبد الخاطب فشا يعملون قل حوى قبله أصل وبالغيب فقحلا وقل حسنا معه تفاد وننسها وتسأل حوى والضم والرفع أصلا وكسر اتخذ أتسكن أرنا وأرن حز خطابا يقول طب وقبل ومن حلا وقبل يعي إذ غب فتى ويرتل خاطبا حز وأن نكسر معا حائز العلا وأول يطوع حل الميت تشددا وميته وميتا أد ولا عام حللا وفي حجرات طل وفي الميت حز وأول الساكنين ضم فتى وابق الحلا بكسر وطاء الطر فاكسره آمنا ورفعوك ليس البر فوز وثقلا ولكن وبعد صب ألا اشدد لتكملوا كموص حما والعسر واليسر أثقلا ولن وسحق اللكل إذ أكلها الرعب وخطوات سحت شغل رحما حوى العولا ونذرا ونكر الرسلنا خشب سبلنا حما عذرا ويا قربة سك كان الملا بيوت ضمما وارفع رفث وفسوق مع جدالا وخفض في الملائكة قلا ليحكم جهل حيث جاوى يقول فانصب اعلم كثير البافدا وانصبوا حلا قل العفو واضمم أن يخافا حلا أب وفتحوا فتى واقرأ تضارا كذا ولا يضارا بخف مع سكون وقدره فحرك إذا وارفع وصيات حط فلا يضاعفه صب حز وشدده كيف جاء إذا حم ويبسط بسطة الخلق يعتلى عسيت مفتاح غرفة يضم دفاع حز وأعلام حز واكسر فصرهن طب ألا نعم ما حز اسكن أد وميسارة افتحا كيحساب أد واكسره فق فأذن ولا وبالفتح أن تذكر بنصب فصاحة رهان حمل يغفر يعذب حمل علا برفع نفرق ياء نرفع من نشاء يوسف نسلكه نعلمه حلا سورة آل عمران يرون خطابا حز وفز يقتلوا تقية مع وضعت حم وإن نفتحا فلا يبشر كلا فرق للطائر اتل طائرا حز وفي الياط وافتح لما فلا ويأموركم فانصب وقل يرجعون حم وحجك سيرا وقرأ يضركم ألا وقاتال مثلهم جميعا ألا يغل جهل حما والغيب يحسب فضلا بكفر وبخل لا خراكس بفتح باك ذي فارح واشدد يميز معا حلا ويحزون فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحفلا سنكتوب مع ما بعد كالبصر فز يبين يكتم خاطب حنا خف ففوطلا يغرنك يحزن نذهبا نوريا كيستخفا وشدد لكن اللذمعا ألا سورة النساء ولرحام فانصب أم كلا كحفص فق فواحدة معه قياما وجهلا أحلا ونصب الله واللات أد يكن فأنث وأشمن باب أصداق طب ولا يظلم أديا وحذ حاصرت فنون انصب وأخرى مؤمنا فتحه بلا وغير انصب فزنون يؤتيه حط ويدخل سم طب جهل كطول وكافلا وفاطير مع نزل وتلويه سمح وتلوفدا تعدد لسك مثقلا سورة المائدة وشنآن سك أو في صد فافتحا وأرجولكم فانصب حنا الخف آملا لنجلك سر قل أد وقاسية عبد وطاغوت وليحكم كشعبات فصلا ورفع الجروح أعلم وبالنصب مع جزاء نو ومثل ارفع رسالات حولا مع الأولين اضمم غيوبي عيون مع جيوبي شيوخا فر ويوم ارفع الملا سورة الأنعام ويصرف فسمى نحشر يا نقول مع سبأ لم يكن وانصب نكذيب والولا حوى ارفع يكن أنفدا يعقل وتحت خاطب كياسين القصص يوسف حلا فتحنا وتحت اشدد ألاطب والأنبياء مع اقتاربت حز إذ ويكذيب أصلا وحز فتح إنه مع فإنه وفائز توفت هو استهوته ينجي فثقلا بثان أتى والخف في الكل حز وتحت صادا يرى والرفع آزار حصلا هنا درجات النون يجعل وبعد خاطبا دارست وضم عدوا حلا حلا وطب مستقر افتح وكسرا يرونها ويؤمنوا فد وحبر سم حريم فصلا وحز كالمة والياء نحشورهم يد يكونا يكن أنف وميتات ننجلا برفع معا عنه وذكر يكون فز وخفوا وأن حفظ وقل فرقوا فلا وعشروا فنو وارفع أمثالها حلا كذا الضعاف وانصر قبله نونا طلا سورة الأعراف والأنفال هنا تخرج سمى حما النصب خالصة أتى تفتح اشدد مع أبلغكم حلا يغشي له اللعنة تتلوك حمزة ولا يخرج اضمم واكسر الخلف بجلا وخفض إله غيره ناكدا ألفتحا يقتل مع يتبع اشدد وقل على له ورسالة يحلو اضمم حلي فد وحز حليهم تغفر خطيئات حملا كورش يقول خاطبا حم ويلحد ضم مكسر كحافر ضم طايب طش سجلا وقصرا أنا مع كسر نعلم ومردث افتحا موهن وقرأ يغشي انصب الولا حلا يعمل خاطب طرا حي أظهرا فتنحز ويحسب أد وخطاب فاعتلا وفي ترهب اشدد قب وضعفا فحرك امدد مز بلا نون أسارا معا ألا يكونا فأنث إذ ولايات افتحا فنا وقرأ الأسرى حميدا محصلا سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام وقل عامره معها سقاط الخلاف بن عزير فنو حز وعينا عشر ألا فسكر جميعا وامدد ما يضل حض بضم وخف فاسكن مع الفتح مدخلا وكلمات فانصب ثانيا ضم ميم يلمز الكل حز والرفع في رحمة فلا وفي المعذرون الخف والسوء فافتحا ولو صار فارفع حز وأسيس والولا فسم انصب اتلف تحت قطاع إذ حما وبالضم فز إلا أن الخف قل إلى يرون خطابا حز وبالغيب فد يزيغ أنف فشفتح إنه يبدأ انجلا وقل لا قضاك الشامح ينكر يد وينشوركم أدقط على سكن حلا حلا يهدي سكون الهاء إذ كسرها حوى وفليفرحوا خاطر طلا يجمعوا طلا إذا أصغر ارفع حق مع شركاءهم كأكبر ووصل فاجمعوا افتح واسألا أأسحر أم أخبر حلا وافتح اتلفا قائمي لكم إبدال بادي أحمنا عمل غير حبر كالكساء ونون ثمود فدا واترك حما سلم فانقلا سلام ويعقوب ارفع الفز ونصب حافظ امرأتك إن كل نتلو مثقلا ولما مع الطارق أتى وابيا وزخرف جد وخف الكل فقزول فانألا بضم وخفف واكسرا بقية جنا وما يعمل خاطب مع النمل حفلا سورة يوسف عليه السلام والرعد. ويا أبت افتح أدى ونرتع وبعد يا وحاشا بحذف وافتح السجن أولا حما كذب اتل الخف نجي يا حامد ويسقى مع الكفار صد الظلم من حلا. ومن سورة إبراهيم عليه السلام إلى سورة الكهف. وطب رفع الله ابتداء كذا كسرا أنا صببنا واخفض افتحه موصلا يضل اضمما لقمان حز غير غايد وفز مصرخي افتح علي كذا حلا ويقناط كسر النون فزوات بشرون فافتح أبا ينزل وما بعد يجتلى كما القدر شق افتح تشاقون نون هتل يدعون حفظ مفرطون اشدد العلا ونسقيكم افتحهم وأنف إذا ويجحدونا فخاطب طب كذاك يا روحنا وينزيل عنه اشدد ليجزي ينون ويتاخذ خاطب حلا نخرج جلا حوى الياء وضم افتح ألفتح وضم حط وحزما أمرنا يلقاه أوصلا وأف افتحا حقا وقل خاطئا أتى ونخسف نعيد اليا ونرسيل حملا ونغريق يم أنف اتلو طما وشدد الخلف بن والريح بالجمع أصلا كصادا سبأ ولم بيانا أدمعا خلافا كما تفجر لنا الخف حملا. سورة الكهف. وتزور حز واكسر بورقيك ثمره بضمي طوى فتحت ليا ثمر الحلا ومدوك لكنا ألاطب نسير الجبال كحفص الحق بالخفض حللا وكنت افتح اشهدنا وحامية وضم تيقوب لن أديا نقول فكملا ذكيات يسمو كل يبدي لخف حط جزاؤه كحفص ضم سدين حولا كسدا هنا آتوني بالمد فاخر وعنه فما استطاعوا يخفيف فاقبلا. ومن سورة مريم عليها السلام إلى سورة الفرقان. يرث رفع حز وضم معتيا وبابه خلقتك فر والهمز في لي أهب أولا ونسيا بكسر فز ومن تحته اكسر اخفضا يعلو تساقط فذكر حلا حلا وشدد فتى قول صبا حز وأن فاكسرا يحل نور اشد طب يذكر عتلا وفز ولدا لا نوح فافتح يكاد أنثني أنا افتح آد والكسر حق ولا أنا اخترت فرسك لتصنع وجزما كنخلفه أثنى ضمم سوى حب وطولا فيسحى تضم اكسر وبالقطع أجمعوا وهذان حز أنث يخيال يجتلى وفز لا تخاف ارفع وإفرك سر اسكنا كنضمم حملنا واكسر اشدد طما ولا لنحريق سك خفف اعلمه وافتحا وضما بدا ننفخ بيا حل مجهلا ويقضى بنون سم وانصب كوحي ليعقوبهم وافتح وإناك لن جلا وزهرات فتح الها حلا يأتهم بدا وطب نون يحسن أنثا أد وجهلا مع الياء نقدر حز حرام فشا وأنثا جهلا نطوي السماء أرفع العلا وبا رب ضمه مز معا رابأت أتى ليقطع ليقضوا أسكن اللام يا أولى ولؤلؤ انصب ذي وأنث ينال فيهما ومعاجزين بالمد حللا ويدعون الأخرى فتح سينا حما وتنبت افتح بضم يحل هيهات أذكلا فللتكسرا والفتح والضم تهجرون تنوين تترى آهل وحلا بلا وإناه مفتح فد وقالا معا فتى وخفف فرضنا أن معا وارفع الولا حل اشددهما بعد صبا غاضب افتحا نضادا وبعد الخفض في الله أوصلا ولا يتألعا وكبراه ضم حض وغير انصب الدري نضم مثقلا حما فد توقد يذهب ضم بكسر ند ويحسيب قاطب فق وحق ليبدلا ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم ونحشور يا حز إذ وجهي لنتخذ ألشدد تشقق جمع ذرية حلا ويأمور خاطب فد يضيق وعطفه صبن وأتباعك حلا خلق أوصلا نزل شد بعد صب ونون سبأشها بحزما كثفتح يا وإن طاب قل ألا وإن افتح حلا وطرى خطاب ينذك كو أدرك ألا غاد والولا فتى يصدر افتح ضم أدوم مكسرا حلا ويصدق فيه فمانيك يعتلى ويجبى فأني الطب وسمي خسف ونشأة حافظ وانصب مودات يجتلى ونونه وانصب بينكم في فصاحة ومعوى يقول النون والكسر هم قلا سورة الروم ولقمان والسجدة وطب يرجع خاطب لتربو وضم حز يذيقاهم نون يعي كسفن قلا وضعفا بضم رحمة النصب فز ويتخذ حز تصاعر إذ حما نعمة حلا وإذ خلقه الإسكان أخفي حما وفتحه مع لما فصل وبالكسر طب ولا سورة الأحزاب وسبأ وفاطم معا يعمل خاطب حلا والظنون قف مع اختيه مدا فق ويسأل طلا وسادات نجمع بينات حوى وعالم قل فنا وارفع طما وكذا حلا أليم ومن ساته حمى الهمز فاتحا تبيانت الضمان والكسر طولا كذا إن توليتم وفق مسكن اكسرا نجازك سرا بالنون بعد صبا حلا كذلك نجزي كل بعاد ربنا افتح ارفع خذ فزع يسمي حما حلا وفي الغرفة اجمع فزتنا شواوحم وغيره فضا تذهب فضمك سرا ألا له نفس كنصب ينقص افتح وضم حز وفي السيء اكسر همزه فتبجلا سورة ياسين عليه السلام والصافات أئن فافتحا خفف ذكرتم وصيحة وواحدة كانت معا فارفع العلا ونصب القمر إذ طاب ذرية جمعا حما يخصم نسك ألكسر فتنحلا وشدد فشا واقصر أبا فاكهين فاكه ضم با جبلا حلا لا مثقلا يهن انكس افتح ثم خفف فدا وحط لينذي رقاطب يقدر الحق في حولا وطابا هنا واحذف لتنوين زينة فنا واسكنا أو أدوى كالبنز أو صلا تناصر اشدد تا تلظى طوى يزف فافتح فتى والله رب صبا حلا ورب وإلياسين كالبصر أدوى كالمدين حلا واصل اصطفى أصله اعتلا ومن سورة صاد إلى سورة الأحقاف ليدبر خاطب وفاخف فنصب صاد هضم ألا وافتحه والنون حملا وحز يوعن خاطب وأد كسر أنما أمن شدد علم فد عباداه أوصلا وحز يوعن خاطب وأد كسر أنما أمن شدد اعتد اعلم فد عباداه اوصلا وقل حسرتا يعلم وفتح جنى وسكن الخلف بن يدع اتل او ان وقلبنا تنونه واقطع ادخلوا حم سيدخلون جهل ألا طب أنثا ينفع العلا سواء أتخفض حز ونحسات كسرحا ونحشور أعدل يتل وارفع مجهلا وبالنون سماح يبشير في حما ويرسيل يحنصب ألا عند حولا وجئناكم سقفا كبصر إذا وحز كحفص نقيم يضيا وأسويرة حلا وفي سولفا فتحان ضما يصد فق ويلقوا كسال الطور بالفتح أصلا وطب يرجعون النصب في قيله فشا وتولي فذكر قل وضم اعتلوا حلا وبالكسر إذ آيات نكسر معا حما وبالرفع فوز خاطئ خاطبا يؤمن طلا لنجزي بيا جهل ألا كل ثانيا بنصب حوى والساعة الرفع فصلا ومن سورة الأحقاف إلى سورة الرحمن وحز فصله كرها ترى والولا كعاصم تقطعوا أم لسكن الياء حللا ونبلو كذا طب يؤمن والثلاث خاطبا حز سيؤتيه بنون يلي ولا وحط يعمل خاطب وفتحا تقدموا حوى حجرات الفتح في الجيم قامنا وإخواتكم حرز ونونا يقول أد وقوم صبا حفظا واتبعت حلا وبعد ارفعا والصاد في ميم سيطر مع الجمع في والحبر كذاب ثقلا كتلا تطل تمرونه حم ومستقر اخفض إذا ستعلم الغيب فضلا ومن سورة الرحمن إلى سورة الامتحان فشى المنشئات افتح نحاس طرى وحور عين فشى واخفض ألا شرب فصلا بفتح فرو حضم طوى واحما أخذ وبعدو كحفص أو ذر ضم وصل فلا ويؤخذ أنف إذ حما نازل اشدد وخاطب يكون طب وآتاكم حلا ويضى ظاهر كالشام أنف معا يكون دونا تنذ رفع وأكثار حصلا وفزيا تناجوا ينتجوا معا تنتجوا طوى يخربوا خففه مع جودر حلا ومن سورة الامتحان إلى سورة الجن ويفصال مع أوصار حاو كحفصهم لو وثق لند والخف يسري أكن حلا ويجمعكم نون حما وجد كسر يا تفاوت فد تدعون في تدعو حلا وحط يؤمن يذكر يسأل أم من ألا وشهادات خطيئات حملا ومن سورة الجن إلى سورة المرسلات وأنه تعالى كان لما افتحا أب تقولا تقوى الحز وقل إنما ألا وقالا فتى يعلم فضما طرى وحان وطأ ورب اخفض حوى الرجز إذ حلا فضما وإذ أدبر حكى وإذا دبر ويذكور أد يمنى حلا وسلاسلا لدى الوقف فقصر قل قوارير أولا فنوّل فتى والقصر في الوقف طب ولا وعاليه منصب فز واستبرق اخفضا ألا ويشاءون الخطاب حما ولا ومن سورة المرسلات إلى سورة الغاشية وحز أقتت همزا وبالواو خف أد وضما جمالا تفتح الطالق طلا بثان وقصر لا بفينا يد ومد فقرب والرحمن بالخفض حملا تزكى حل اشدد ناخرة طب ونون منذر قتلت شدد ألا سعرت طلا وحزن الشرت خفف وضادوا ظنينيا تكذب غيبا خد وتعريف جهلا ونطرات حز إذ وتل يصلى وآخر البروج كحفص يؤثر خاطبا حلا ومن سورة الغاشية إلى آخر القرآن ويسمع مع ما بعد كالكوفياء خي وإيابهم شدد فقدار أعملا تحضون فامدد إذ يعذيب يوثق افتحا فك إطعام كحفص حلا حلا وقل بدا معه البريات شدد ومطلاع فاكسر فز وجماع ثقلا ألا يعلو لي لا فتل معه إلى فيهم وكف أن سكون الفاء حصن تكملا وتم نظام الدرة احسب بعدها وعاما أضاحت كيف أحسن تفأولا غريبات أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا وطواق الأعراب بالليل غفلة فما تاركوا شيئا وكدتوا لأقتلا فأدراك للطف الخفي وردني عنيزة حتى جاء من تكفلا بحملي وإيصالي لطيبات آمنا فيا رب بلغني مرادي وسهلا ومنا بجمع الشمل واغفر ذنوبنا وصلي على خير الأنام ومن تلا